الحمد لله رب العالمين، ناصر المؤمنين وماحق الكفار والمنافقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنستكمل في هذه الحلقة الكلام على مسالك الماسونية، طبعا من خلال الوسائل المتعددة يسعون لتهديم المبادئ الأخلاقية والدينية. طبعا نحن عندنا الدين منه الأخلاق ومنه المنهج ومنه كل ما يمشي حياة المسلمين، هذا الذي يجب أن يكون. ويحرصون على نشر الفوضى والانحلال والكفر والإلحاد، أو يحرصون ولو مؤقتا أو دائما على نشر وتمكين دين آخر، كما يسعون مثلا في مصر لتمكين دين النصارى. يستعملون للوصول إلى هذا كل ما يستطيعون، ويضمون إليهم الكبار والمسؤولين والحكام والمتنفذين بكل ما يستطاع. إغواء فكري، دغدغة عواطف، رشاوة مالية، رشاوة جنسية، تمكين في بعض الأماكن، إغراء ببعض المناصب، يعني يجندون شخصا يكون ذا منصب عليه ويقولون له أيها الموظف الكبير لابد أن تعين معك هذا الموظف، فيستغلون هذا لتمكين ذاك ويستخرجون مصالحهم من هذا وذاك ومن كل شيء يستطيعون أن يصلوا إليه. الذي يكون ملبيا لرغبات هؤلاء الماسونيين، وكذلك بالتبع نجد هذا في الذي يلبي رغبات الإنسانيين، الشخص الذي يلبي رغبتهم وينضم إليهم يشترطون عليه أن يكون متجردا من كل رابط ديني أو أخلاقي أو حتى وطني، وهذا الذي نراه حتى من بعض من يلبسون العمائم في بعض البلدان الإسلامية، تجدهم انضموا إلى هذه الدعوة الإنسانية وتجردوا من كل رابط ديني أو أخلاقي عام حتى لا يكون مختصرا على دين الإسلام، أو وطني حتى يعني عصبي جاهلي، تجدهم فك عن كل هذا وصار خادما كلبا مخلصا وفيا لليهود والنصارى. هؤلاء يريدون أن يكون ولاؤه خالصا للماسونية، خالصا للإنسانية، خالصا لليهودية والنصرانية. هذا الشخص الذي انضم إليهم وصار معهم وكان في الأول بعيدا عنهم، لكنه أغري بأنواع الإغراءات وجذب بأنواع الجواذب، إذا أراد أن يخرج عنهم، إذا تململ وعارضهم في شيء أو في أشياء، فإنه يهدد بأن تدبر له فضيحة كبرى. وفعلا إذا أراد أن يخرج تدبر له فضيحة كبرى، إما أن له شيئا فعلا عندهم يفضحونه به، وإذا لم يكن له عندهم شيء فإنهم يدبرون له فضيحة ويحرصون على أن تكون محكمة حتى تصدق. وقد يكون مصيره القتل، إما بصورة ظاهرة مباشرة مدركة لكل أحد، أو بصورة خفية بحيث لا يفهم هذا إلا القليلون. كل شخص استفادوا منه ولم تعد لهم به حاجة فإنهم قد يعملون على التخلص منه بأية وسيلة ممكنة، لأنهم لا يبالون بأحد ولا يبالون بشيء. ولذلك هؤلاء المطايا، هؤلاء الكلاب المطايا الذين يستعملون ممن أسماؤهم أسماء المسلمين، وبعضهم ربما لبس الجبة والعمامة وتكلم باسم الدين، هؤلاء إذا عرفوا منتهى أمرهم في الدنيا قبل الآخرة لما سلكوا شيئا من هذه المسالك التي يسلكونها. شخص يقول أنت تتكلم عن الماسونية أو عن الإنسانية، الماسونية هي الإنسانية، الماسونية هي الإنسانية، الإنسانية هي الماسونية، هذه الدعوة هي هذه الدعوة. الماسونيون يحرصون على السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على رؤساء وحكام وملوك الدول. مثلا بعض الدول العربية الإسلامية قريبة سيطر فيها هؤلاء ليس عن طريق ملك هذه البلاد، وإنما عن طريق رئيس الديوان الملكي في فترة من الفترات. ولهذا لما ذهب ذاك الملك وجاء الملك التالي له وكان منتبها لما يحصل وما حصل، أول شيء فعله أن أزاح هذا الرئيس الإنساني الماسوني، رئيس الديوان الملكي الإنساني الماسوني. وهذا في دولة عربية، دولة إسلامية أولا، نقول دولة إسلامية أولا عربية لها مكانتها في الأمة. يحرصون على السيطرة على الشخصيات البارزة في الاختصاصات المختلفة، وكلما وجدوا في جماعة الناس أي في مجتمع الناس سفها أكبر سهل عليهم أن يسيطروا عليهم، لأن هؤلاء يقبلون السيطرة ولو عن طريق الفنانين ولاعبي الكرة، فيصفقون لفنانين ممثلين وراقصين وممثلات وراقصات وفاسقين وفاسقات ولاعبي كرة تافهين، بعضهم يذهب يلعب في مثلا في إيطاليا ويكلمونه عن اليهود يقول أنا لا شأن لي بالسياسة، يعني إنسان تافه يسير في نوع من الحقارة بدون مبالاة بما خلق لأجله في هذه الدنيا. السيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام واستخدامها كسلاح فتاك شديد الفاعلية، يجلس الناس أمام هذه الأجهزة وأمام هذه القنوات الفضائية والأرضية وأمام هذه المواقع و يعني كلب لها أو هم بلها، ويأخذون كل ما يلقى ولو خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صراحة. بث هذه كلها من مسالك الماسونية، بث الأخبار المختلفة والأباطيل والدسائس الكاذبة لا سيما حول الإسلام والمسلمين حتى تصبح كأنها حقائق. الآن في مصر من يشك في أن الذي فجر الكنيستين أو الكنائس هم إرهابيون مسلمون متشددون، وأن الذي قتل النصارى الذين كانوا في النصارى المنصرين الذين كانوا في الحافلة قبل رمضان أو في بيوم، هؤلاء أيضا كانوا من المسلمين المتشددين الذين أخذوا فكرهم وتشددهم من القرآن ومن صحيح البخاري ومن صحيح مسلم، وتروج الأكاذيب ويصنعون أفلاما يزعمونها وثائقية ويتكلمون كلاما كثيرا، وهذا يظهر يبكي وهذا يأتي بشموع وبصور للعذراء مريم التي عند يعني بحسب ما يدعي النصارى ويبكي، وهذا التهريج كله ماذا يلقي في نفوس المشاهدين والمتابعين والمطلعين؟ حتى رأيت في بعض الصحف العالمية من يرسل من المغرب يعني حزنا ورثاء وأننا مع كذا ونحن ضد كذا، وتجد أن الأمر في الحقيقة يرجع إلى أن الذي يدبر هذا في الحقيقة هم من النصارى ومن مظاهريهم ومشاركيهم والموالين لهم من الفساق الذين لا يبالون بالناس، ثم ربما استعملوا في النهاية كآلة للقتل بعض هؤلاء الذين يدعون أنهم داعشيون أو أنهم كذائيون حتى يكون للأمر صبغة دينية وحتى يدعوا ما يدعوا. ولا مانع أن الذين يتعاملون من هؤلاء الدواعش مع هؤلاء الكفار ومع هؤلاء الموالين لهم، الذين يتعاملون من الدواعش مع هؤلاء لا يخبرون من تحتهم بما يجري، ولهذا أنت تجد كثيرا من أتباع الدواعش من الصفوف الأخيرة، يعني ليس من الصفوف الأولى فيهم، من الصفوف الأخيرة خصوصا، لا يدرون أي شيء عن كل هذا الذي يجري، وإذا سمعوا كلام شخص مثلي فإنهم سيتهمونه بأنه يكذب ويفتري وبأنه يقول كذا وكذا، ولكن أنا الذي أقوله لست أقوله من قبيل التوهم أو التخيل أو التحليل الذي لا ينبني على أساس، إنما أقول كلاما هو مرتكز على معلومات حقيقية وحقائق ثابتة، ولا يضرني إن كان أكثر الناس يجهلون هذا، فالذي يجهل اليوم سيعلم غدا إن شاء الله. فإذا عندهم من مسالك الماسونيين والذين يزعمون أنهم إنسانيون بث الأخبار المختلفة والأباطيل والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنها حقائق لتحويل عقول الجماهير وطمس الحقائق أمامهم. دعوة الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة وتوفير أسبابها لهم، وإباحة الاتصالات المحرمة والعلاقات المحرمة وتوهين العلاقات الزوجية وتحطيم الترابط الأسري لا سيما في الإطار الديني. الدعوة إلى العقم، إلى العقم الاختياري، والدعوة إلى تحديد النسل والاستمرار في هذا، كل ما تسمعونه من الدعوة إلى تحديد النسل والتحذير من كثرة السكان كل هذا موجه بهدف إلى المسلمين خصوصا حتى يقل نسلهم وحتى يقل عددهم. ونحن لا نقول إن المسلمين يكثرون النسل ويلقونهم في الشوارع، للأسف هذا مما يدعو إلى الأسف، لكن على المسلم أن يكون له نسل وأن يكثر الولد وأن يتقي ربه فيهم وأن يكون حريصا على رعايتهم دينيا ودنيويا، لأن رعايتهم دنيويا هو جزء من رعايتهم دينية. هذا كله مما أمر الله به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. السيطرة على المنظمات الدولية بجعل رؤسائها من الماسونيين، يعني كمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والصحة والغذاء ومنظمات الطلبة والشباب والشابات في العالم، كل هذا ينبغي أن يكون مسيطرا عليه من الماسون، وأن يكون خادما لهؤلاء الماسون وخادما لمخططاتهم وما يريدونه من سيطرة على العالم ومن قهر للعالم، لا سيما الإسلام والمسلمين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.